يعطي له ما عنده من أفكار ويسمع ما عنده من أفكار ونتفاعل ونتفاعل. الذي فيه لغة نتكلم به. لو أن الإنسان وحده ما كانت حاجة إلا لغة اللي يجي على باله يعمله خلاصة فيه. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية، واللغة وسيلتها لا الدم ولا الجنس ولا البيئة. فأنت قال لك لأنك إذا أتيت بطفل إنجليزي ورميته في بيئة عربية يتكلم بالعربية، خدت العربي في الإنجليزي يتكلم إنجليزي، إذا ما يستدعى لا جنس ولا دم ولا أي حاجة. أمال هي إيه؟ قال لك اللغة ظاهرة اجتماعية، هي بنت المحاكاة. بنت المحاكاة، محاكاة يعني إيه؟ يعني أن لسانك يحكي ما تسمعه أذنك، ولذلك إذا لم تسمع أذنك شيء لا تستطيع أن تتكلم به، لازم تسمع. ولذلك حينما عبر القرآن في قوله صم بكم بكم لا يتكلمون، ليه؟ لأنهم صم، مثل إيش حيتكلموا قلوا إيه؟ هل نستطيع نحن إذا لم نسمع لفظ الإنجليزي نتكلم به أو لفظ ألمان من العربي؟ ده حتى في العربيات ذاتها في اللغة الواحدة ما لم تسمع لفظا فلا تستطيع أن تتكلم به. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية وهي بنت المحاكاة، فما تسمعه أذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والأصوات عندما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي كلام أكاديمي، ما بينظروش إلى أنهم يقولوا ذات إيمان ومش إيمان ولا لا. فإذا كنا إحنا في بيئة عربية بنتكلم العربية، وفي البيئة الإنجليزية نتكلم الإنجليزية، والألمانية نتكلم الألمانية. الذي تكلم العربية هنا عندنا لماذا تكلم؟ لأنه سمعها من بيئته فتكلم بها، وبيئة لأسمعته سمعت من قبلها، وهكذا تسلسلها كده. أنا سمعت عن أبي وعن معاصره، وأبي سمع عن معاصره، وجدي سمع عن جدي، وصلك ليه لحد فيه لحد آدم. طب آدم لما اتكلم اتكلم ازاي بقى مدام مسيح اتكلم ازاي؟ أم قالت أم ربنا حللنا اللبز ده كله بقوله وعلم آدم الأسماء كلها عشان يتكلم بقى. لازم تسمع. يبقى إذن الكلام اللي بتعلمه في الأصوات أصلونا إلى مين؟ إلى مسألة إيه؟ إلى الإيمان. بأن لازم يسمع، لازم يسمع. طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط إنجليزي ولا أمي ما بيفهمش، يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم، أما أنا بتكلم عربي. وإحنا سبق إننا حملتهم إن الرجل أبو عقام النحوي كان يتقعر في اللغة ويجيب الألفاظ الشاذة والغريبة وبتاع مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرع والخدام بيسمع من واحد متقعر. طب ده الخدام يا دوب يفهم اللغة اللي هي تروح تجيب له مرة وتقعر. في ليلة استيقظ أبو عقام فقال يا غلام، دي مفهومة، أصقعت العتاريف؟ الغلام طبعا معلش كلمة، قال له ذاك فيلم أبو علقمة لأول مرة يستفهم عن معنى كلمة من الغلام. قال له وما ذاك فيلم؟ قال وأنت ما صقعت العتاريف؟ قال يا بني أردت أصاحت الضيافة. فقال وأنا أردت لم تصح. جل حتى في اللغة الواحدة ما نستطيع فيه من أخوة الناس لازم بس نتكلم به، فكيف تستجيب أننا لا نعلم لغة الدنيا، لا نعلم لغة جماد ولا نعلم لغة حيوان ولا نعلم لغة جادل من عربية؟ إذا كنا في الإنسان إن كنا سمعنا منه فنسمعه. ألم يقول لنا الله سبحانه وتعالى على أن الجماد له لغة ولم لغة محددة؟ بس انت اصلا تاني من اللغة بس يا لماذا في اللسان دي ده بدخلة بنيجي للبحارة وبعدين تروح عامل اشارة كده يقوم في الباخرة التانية يفهم ان الاشارة دي معناها كذا كذا كذا، ده يقعد يضرب بقرات كده وبتاع يعمل تلغراف الله. اذا فالمسألة استعداده لاصطلاح مفهم، اشارة، عبارة، لمحة. وانت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تنتجمز معنا كده يفهم، هو ده لونه من الاداء. انت فاهم الاداء لازم يكون كده. طب انا دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس لغه الاسماء في نفس الوقت نقول ايه ده بيحصل ايه مش عارف ايه، واذا كنا قاعدين للحيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه ممكن نعرف لغه مين؟ لغه النبات، وبرضه نعرف لغه الايه؟ لغة الجمال. يوم ربنا يدينا إشارة إلى خفيفة على أن كل حد كل كائن وكل عالم له لغة يتفاهم بها. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنها. الله. طب يسبحنا يعني بيدله ولا نحن سخرناها وهي داود يسبحه؟ طب ما يبقى غير داود يتسبح برضه. قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داود. فتقولوا الله يقولها داود. يبقى لازم فهم فيه، هي فيه متعلم وهو فيه ايه؟ هو فيه متعلم. الله. طيب ان الذي جهل، طب السما ضحك من قولها. يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير، يبقى لكل جنس ايه؟ منطق. يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في قله الزمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق. حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح فهر العبد، مع انه له ملكه يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حد يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما انك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله، عالم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشكر منهم كده يزرق ويسمى ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم انس بالمخالفه وعناد بالاسحاق. يبقى كان يقول يا سلام بقى ربنا يقولها لتعلم له سميه، طب هنعلم له سميه ونسميه. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. ايه الحكم ده؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمي. في مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر. والدليل على ذلك انه كل واحد منهم يخاف انه يسمي اللي ينضرب على دماغه. لو كان سيح الكفر ده له حتى لو مساله عنده كان يقول ولا يحضر. ما يقدرش، ما يقدرش يجرب في نفسه. ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا. اذا هل تعلم له سميه؟ ما فيش ابدا سميه له. وبعد ذلك ياتي شيء اخر يجي يقول العباده، العباد اللي عمالين بيتأبوا عليا ايمان يكفروا بيه ولا يؤمنوا فيه، ويقول لهم يعملوا كده ما يعملوش. فبيجي للعاصي وللكافر ويطلع ويتحدى، يقول طب انا هعمل لنفسي عباده لا يجرؤ بشر ان يتقرب بها لبشر، مع ان البشر بيتقرب للبشر بكل الوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد قول له انت مش اللي انت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني لم يقول بس لا اله الا الله ما يبقاش الا انت. بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا اقترأ على ان يكون هذا الم نفهم؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الرافع امام اي واحد. بنشوف برضه وهناك حلو الا يسجدوا لله الذي يحب السبع فيه يعني ما وقتها وما يسجدون للشمس. الله ادي واحد. طب اذا الايمان بوحدانيه في شيء متميز وارد عند الناس، والخضوع الزائد بالسجود او بالركوع او بالكلام وارد عند الناس. الا يتقرب انسان لحاكمه بان ينفق فيما يحبه الحاكم ان ينفق فيه زي السكن يعمل ابد؟ الا يتقرب واحد لواحد بان كل يوم يروح للقصر ويمدي اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف ايه زي الحق؟ طب هات لي واحد بقى تقرب لبشر بصوم ممنوع. شوف السبحانيه ماشيه كده بقى، ماشيه بذات فلا يسمى باسم، وماشيه في هذه لا يصام الاخر. لا انت لما تيجي تقول لواحد والله انا هتقرب اليك مسؤولنا في الشهر ده، انت عايز منه بقى يقعد يحرسك بقى عشان ما تتفرش كده في الشهر ده؟ انت بتتقرب اليه انت عايزينه يعني ولا ايه؟ ولذلك كل عمل ابن ادم الا الصوم. يعني من الممكن ان يتقرب باي روح من اركان الاسلام لغيره، انما الصوم محدش تقرب ولا جرى احد ان ايه؟ ان يتقرب به. الله. اسم في السبحانية هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق. ولذلك الكافر نقول له يا ايها الكافر انت تأبيت على الايمان بالله، وأنت يا عاصي تأبيت على أوامر الله، ما دمت قد أردت التأبي على الله، والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء أمراضك ما تتأبش؟ تقول لا والله مش عيان. مش معنى كده بقى ما تأبش، لما جاء أموتك ما تقولش لا أنا مش ميت النهاردة. لما جاء أسئلك ما تقولش لا أنا أسئلك. إذا فالقائلية تتحقق حتى على من؟ حتى على الناس. مش ما يمكنش يسلم، ليه؟ لأن يبقى في غرفة كده مش هيسأل عنه أبدا، حتى العاصي. اللي بيعمل معصيه وانا تقول له انت عصيت من الشيء الفلاني كذا كذا، اختلفت من فلان قد كده او اختلفت من الدوله قد كده، والله لو افتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكايه دي ويمكن تاخد الحلال وياها، هتاخد من ورايا مش ممكن، يبقى محدش يتقرف. اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغه الكون كله، لغه الكون كله، بس فين نفهم لغته زي الانسان وفيه ما نفهمش، وبرضه ما نفهمش لغه الليلات ولا لغه النبات. فاذا علم الله احدا بان هو يفهم اللغه دي زي ما علمناه منطقه الطير، الم يفهم سليمان فتبسم ايه ضاحكا من قولها وبعدين عمل ايه؟ حكيت ان دي نعمه كبيره قوي بيقولوا علمنا الحكايه دي والله كتب ربنا على هذه الايه؟ على هذه المسائل. اذا فقوله وان من شيء الا يسبح بحمده يجب على العلماء ان ينقلوها عن خاطر الدلاله الى خاطر المقاله ايضا، ولكنها مقاله بلغه يفهمها اصحابها، وان شاء الله اطلعت ايات نعره. ولذلك احنا قلنا في حلقه مره انهم كانوا يقولون في الستراتيجيه صلى الله عليه وسلم ان الحصى سبح في يده. فالنسيه الذي قال ويسبح الحصى في يد ابي جهل، الحصى مسبح كل على حال تبقى بكتت احباره، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. ادي بقى من هنا الامر مسبح لان من شيء الا يسبح ايه لحمه، ولكن لا تستطيعون تسبيح اما لو امشي لغتهم يعني، او احنا اللي ما استدلوش بالاشياء في الكون دلاله الحال يبقى ما فقهوش بغفله. وبعدين يزين هذا قبل ما نصحناش ما ينقصنا معك يا رب. الله حليم وغفور، حليم لا يعادل من غفل عن التسميع الحالي بالمصالح، وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الايه؟ ويفهم هذه البلاد. سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الشمس والقمر والنجوم والجبال دي جمادات، والشجر أدي النبات، والإيه والدواب أدي مين؟ هذه الحيوان الجنس العالي بعضنا يبعدين عند الإنسان. كل دي بتسبح بالإجماع، كل دي بتسبح. ولم ينقسم الأمر إلا عند الإنسان السائل، وكثير من الناس وكثير حق عليه الأذان. بس نشأت من إيش؟ نحن جميع الكائنات جمادة ونبات وحيوانة ساجدة خاضعة. وليه الانسان انا لان واخد اختيار، واخد اختيار. طب ما دام الحكايه كده مثلا ربنا يعملها بالاجماع وتنتهي المساله، لا قال لك القهر يثبت للحق الاعلى صفه القدره على مخلوقه، يظهر على حاجه محدش يقدر يشيل، ولكنه لا يثبت صفه المحبوبيه للحق. الاختيار هو الذي يثبت صفه المحبوبيه، فالحق مختارا ان تؤمن او ان تكفر، لكن تؤمن يبقى ده اثبت لله صفه المحبوبيه. اذا القهر والتسخير المطلق ده لصفه ايه؟ صفه القدره. ما فيش حد يخلي ايه تفتكر ان اللي بيحصل ربنا ده بيحصل قهر على الله؟ لا، ده بما ركب فيه من الاختيار، بما ركب فيه. والا الا لم يحس تقول له ما ذنب الانسان عمله مختار؟ قال له الكون كله كان مختارا. لو حققت الامر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميعا مش الانسان بس كان مختار، بس في واحد سلم بالاختيار من كلمه واحده، قال له انا مش عايز ابقى مختار من الان، خليني مقهور. وواحد قال لا خليني مختار لان انا هتصرف بايه؟ بحيث السماوات والارض ابين ان يحملها، يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ خيرت. يبقى يكون كله ايه؟ خير. بس تقعد بس فيه الاختيار بجملة واحدة. قال لي انت مش خطير بتقول ايامني انا اخترت ان ابقى مقهور. ليه؟ بيدل على ايه؟ على العلم الواسع. الله. ليه؟ قال لك سؤال. في فرق بين ان تقبل الاختيار وقف التحمل. ولكنك لا تملكه وقت الاداء. وضربنا مثل زمان قلنا جاءك انسان وانا عندي الف دينار وخايف ايدي تمتد عليهم وانا اعينهم لمهمه تاخذهم امانه عندك لما عايز ناخذهم. معنى امانه يا لا وصل ولا حاجه هي الذمه بس التوثيق في الذمه ولا ما تبقاش امانه. فقال لك ايوه حاضر وخد الفلوس ومستعد ان ساعه ما تطلبها يديها لكنه لا يملك ظرفا يجيله ظروف اقصى منه وكثيرا ما تكون الاحداث اقوى من الرجال ويتصرف في الفلوس. يوم ما دام هي الامانه مش موثقه يمكن يضرب بومبا فيها. يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال انما وقت الاداء مش ضرب النفس. فالسماء والارض ومش عارف ايه وبتاع سماء نقطه مختلين قالوا لا ما لناش دعوه شكلي خلينا نبقى مقهورين كده ونعمل ايه بس. ليه؟ لأننا ما نملكش وقت الأداء. الإنسان عمل أيه؟ وأمام اللي عقله وتصرف فيه وبقى رجح وبيعمل مش عارف كيف تعمل إنه كان ظلوما لنفسه. لأنه ما عرفش إزاي وقت الأداء يعمل إيه؟ وجهولا بما يكون من تغيير إيه؟ من تغيير أحوال. إذا فالكون كله نقطع مش مقهور كده غصب عنه لا ده مقهور باختياري. ومختار بالإنسان باختياري. الاثنين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ليس لهم إلا هذه الدنيا. وما دام ليس لهم إلا هذه الدنيا فهم حريصون على عليها. تيجي تقول لي اضبط شهوتك في الدنيا يقول لك عشان ايه؟ طب ده في الدنيا تشلعيه. أنا هاخد شهواتي دلوقتي ولا مش نحن المؤمن بآخرة نقول لك أجل دين ونعيم التعليم. يبقى إذا الإيمان بالآخرة هو اللي بيخلينا نأجل إيه؟ استجابتنا لشهوات أنفسنا. واللي بيخلي ديك هيتعافت على شهوات نفسه إيه؟ إنه مش مؤمن بالآخرة. وده مش مؤمن بالآخرة يعني. فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة البشر عشان ينسجم مع الكون. المفسدين في الارض دول يقول على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقاوموه. يقاوموه؟ يقاوموه ازاي؟ يقاوموه في ذاته وفي منهجه. في ذاته بالايذاء وفي المنهج انهم يصرفوا الناس عنه. حين يقول الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للاسلام لا تسمعوا لهذا القران. كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لقد علاقهم وإنه يكون أنفسهم يطرشون وألقوا فيه يعني هيقرروا عليه ساعة ما يجي يقرروا قرروا عليه. ليه؟ عشان أنفس إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين إن القرآن ده ما يأثر شيء قالوا ليه ما يقولش هذا الكلام؟ إذا فهم على ثقة من إيه؟ الحق سبحانه وتعالى الاشياء تمثيلا للاشياء يعني يخلق احداثا اوليه عشان تمهد لاحداث ثانيه. الكفار لم يدخروا وسيله من وسائل الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتمثيل به لما فعلوها. وهذه مساله لم تفاجئ رسول الله لان رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن يوسف الورقة قال له سأل ليتني أكون حيا حين يخرج فقومه. قال أمخرجيهم؟ قالوا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إذا تكون المسألة جاءت في مين؟ قبل البعثة الطفل دي احنا لما بنخاف على واحد من دقات قبل ما يجي الدقات بنعمل ايه؟ بنزله من طعامه ضد الداء. عشان لما تبقى عنده مناعة في وقت الصلاة، مناعة في وقت الصلاة دي ساعات ويجي الحدث يبقى التخدير بمناعة. سلم النبي قبل ما يتأكد أنه رسول، تأكد أنه حيؤذى وأنه وأنه وأنه وأنه، يبقى معناها إن ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ. ما توجهش لأن الاتجاه هي اللي تعمل انهيار، إنما التوقع ما يقولش إن هي بيقول لا أعرف إنهم هيعملوا كده. هنا بقى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليك القرآن يروح يقف الكعبة ويقول ذنب القرآن. فيجي أبو جهل وأبو صفيان وأبو لهب وأم جميل ويعملوا إيه؟ عايزين يشوفوا بيعمل إيه؟ ما يسمعوش هو بيقول إيه؟ هو بيقول هم ما يسمعوش. يقول هم بيقول هم ما يسمعوش إلا لما بيقول في حاجة يسكت هيعملوا. من ربنا يعمل دي تمهيدا علشان مقدمة تانية. لما يجي بقى هيخرجوه من نفس ويجتمعوا عشان يقتلوه بضربة سيف ضربة رجل واحد ومش عارف ايه، يقول اخرج عليهم ولا تخف فإن الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي هيعمل على أبصارهم بشر ولا يشوفك من تخارج. ومش بس من تخارج بس، قال ايه ويتكلم من شريحة الوجوه، يعني حتى ان كانوا لايمين احنا يتنبيه شوية من حاجة، قالوا ايه ما حاجة كده عليهم حصل ايه التحدي دي معمولة بقى. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. الحجاب هو المانع من الإدراك، ان كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤية، ان كان حجاب للأذن يبقى منع من الصوت، اي حجاب يمنع من الإدراك حجابا. طب الحجاب مانع، وكلمة مستور لكن يقول وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا، يعني ما يشوفوش. أم قال لا ده التمكن الإلهي بقى، ده الحجاب اللي منعهم أن يروا مستور. فإذا كان الحجاب اللي منع مستور يبقى اللي وراه ده إيه ده؟ إيه ده في حجابة إيه؟ مستور. وساعات ينفى الحدث، وساعات ينفى رؤية تلقى رؤية الحدث موجود بس ما نشوفوش. لما ربنا يقول ايه ان رفع السماء بغير ايه؟ بغير عمد. ما يمسك الطلب بغير عمد يقول لما فيش عمد، ده هي معمولة بقانون ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولن تضرب، ما فيش عمد ولا اي حاجة. لا الامر بغير عمد ايه؟ ترونها. صالحة بأمرها بغير عمد وانتم ترونها كذلك نعمل كده. هما اللي عيش عمدان ونعمل كده باللي عيش عمدان ونطير كده باللي عيش الله، يبقى بغير عمد ترونها كذلك. انا ما بقولش كلام كده، او فيها فيها عمد الا ان عدم الرؤية من صبر على مين؟ على العمد. بس ما تفهمش ان العمد دي المسلح والعمد الرخام والبتاع ده عمد قدرة دي من ناحية تانية خالص. الله. يبقى اذا الحجاب المستور، الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورا كنا مش شايفينه، يبقى حجاب معنوي. يبقى حجاب معنوي ليه؟ لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه ايه الا الحجب الايه المادي. وايه ايضا وعلشان يدق غرور الانسان من انه يدق وسائل ادراك، انما يقول لها ما تدركيش ما تدركيش الدليل حسن، مش معنى أنه خلقها مدركة أن تظل مدركة، لا، نواميس الكون العليا، السيدة في الكون، الحق سبحانه وتعالى لا يعطي لها طلاقة لتفعل ما تشاء الناموس، بل القدرة في أنه يمسك الناموس دي، يقول له إيه؟ أدي مهمتك، لا ما تأديش مهمتك، وإلا كما قال الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، وهو إن خلق النواميس والقوانين والمش عارف هي اللي تتحكم بقى وتمشي كده، قال له لا يحكم النواميس. ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه الغيرة وعليه السلام لما قال ايه؟ لما موسى طلع وجدتم فرعون وراه، أصحاب موسى قالوا ايه؟ قالوا يا فرعون إنا لإيه؟ مدركون. هم ورانا ولا البحر المقسمات حتي، يبقى كلام منطقي منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه كلا ده المسألة هي هم وران هو ده البحر كل ما تقولها كده قال لك لا بعينها برصد بشري لا إن معي ربي سيهديك يبقى انت قالك المسألة وصدت قال له ضرب البحر بالعصر وضرب البحر بالعصر وبعدين يقول لك البحر اللي هو قانون استطراد ده وسيوله فكان كل فرق كالقوضع بعد السيوله يبقى جبل كده وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي مش عارف ايه يمشي طبعا ينبسط والكل ينبسط من دماغه يقوم يعملوا ايه فياكم متاعين رجليكم سيدنا موسى مسك العصايه عشان يضرب الايه البحر عشان يعيدوا الى سيولتي عشان ما يجوش وراه قال له اترك البحر له زي ما خليه ده انا اريد انهم يغريهم اليبس فيجروا وراه حين يكون اخرهم عندك اولا اطلق ما موسى الكون في الماء الله يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد يبقى اذا بقاء الناموس في قيومية الحق دي معناها ايه مش معناها ان اطلق الناموس ويرى الناموس اللي على ايه وبذلك كلها جاءت من باب خرق الايه خرق الناموس واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة واحد يقول طيب أكنة جمع ايه أكنة اللي هي غطاء وأعطية يعني القلوب عملناها ايه ما هم هم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في ايه في أكنة مما تدعون إليه مش قالوا هم كده الله سبحانه وتعالى الكون كله خلقه والإنسان الخليفة في الأرض ده خيط ذلك الكون وهو مربوب لله يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته برضه ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية مش لما كفر قال للشمس ما تطلعش عليه ولا للأرض ما تدكش قال لا إعطاء الربوبية ده ممنوعوش ياخد منها كل ان يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لان عطاء الربوبية النعم اللي احنا عايشين فيها دي عطاء الربوبية التكليف لان الربوبية معناها معبودة عبد ومعبود يبقى افعل ولا تفعل يبقى كل المؤمن والكافر والطائع والعاصي وقد عطاء مين هو ربنا كده ده ربنا ما الحليم ليه مش من ولا ما كفروا ان يقمنا عنهم دي لا ما هو جل وعطاء الربوبية معمول اتابع الاسلام ياخد بس ما يبقاش محظ في الايه ما يبقاش محظ في الاخره فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع يبقى الكافر حتى بياخد من عطاء ربه ولذلك لما يقعد الانسان على نفسه كده يقول له انت تتمتع بالشمس بسبب قدرات لك عليها قلت لها اطلعي لي كده قلت لي الشعر بتاع طب الهواء انت اجريته يعني لو قال له قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده يقول ده بتخدمني من غير قدره لي عليه وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره ما قبل كده احنا قلنا زمان ان لو قال لي انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت لي في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجره ولا فيها حد ابدا وبعدين اخذه النوم فنام شويه وبعدين استيقظ وجد مائدة عليها ألوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الآداب بالله قبل ما يمد إيده ياكل مش بس مستدقات من اللي جاب دي أو الإنسان اللي فرق على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأخير يعمل إيه؟ الله إيه الأعمال الحاجات دي؟ يبقى فلازم يعمل إيه؟ العملية دي يقول له رب أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به ازاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكم بقى وقلبه يتقفل على الكفر ربنا يقول له انا ساعدك على اللي انت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز الكفر؟ فزادهم الله مين في الكفر؟ يبقى عطاء برضه ولا لا؟ يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم اكلة هي جايه من ابتداء الفلك ولا لان عارف انهم حب القتال يقولون في اكنها الفاي مش انتوا عايزين كده عايزين كده في قدره نديك ونزوده كمان. يبقى لم يأخذ الله عطاء ربوبيته عن الكافر به. عايز يكفر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية. أنا عايز يفهموا الإيه؟ بالرزق. رزقنا بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع. وإلا يكون عايز قوالب وحدين من الصغر. طب ما هو بيجي بالسفر كده ويروح ضرب السيارة ضرب مش عارف ايه يموت وحدين. عبد البرين على نفسه منه. إنما ربنا مش عايز قوالب. إنما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سورة الصلاة يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تزعل نفسك منهم مؤمن. إن نشأ فيما عايزين المؤمنين ننزل عليهم ايه؟ آيات بالسفلت أعناقهم. الأعناق هي الخطا. أنت تستطيع أن تأخر قالب حصنك. تقول له ايه يا في ابن الكذا يا ابن الكذا اختار ابن الكذا وتضربه بالبيت بتحكي في القصه دي. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبه؟ فربنا عايز القران عايز القلوب. وما دام عايزين يقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ليه طب ومنعتهم أن يفقهوه؟ لأن بقى أن يفقهوه الأدب وخايف يعني وأنا عايز اختيار. وفي آذانهم وقرة صمم. صحيح هم في آذانهم صمم؟ لا ده صمم لا يستمعون سماعا مقيدا. لأن ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب. المتكلم بينقل خواطر إلى المخاطب. علشان إيه؟ لازم لغاية. فإذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أنت بتطلب اللي بيخوفكم. بالله لو أن قضية الإيمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين كان ساعة ما يسأل ربنا يخافهم. طب تخافوا من إيه؟ ده بتقولوا مش وجود ولا في عائلة ولا بتاع. تخافوا من إيه؟ يبقى دي ايه؟ انقرار الطبع. انقرار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده. ساعة نشط ربنا روح الحيث بتخافوا ليه؟ طب تتخافوا ايش؟ كان الاصول لكم ولا تخاف ولا تولوا ليه؟ نفور. تولوش نفور ولا اي حاجة. لا. نحن اعلم بما يستمعون به. اذ يستمعون اليه. واذ النجوى. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال. وهذه كان يجب أن يتنبه إليها الكافرون به لو أنهم بيتعقدوا. فأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم يعني ما قالوش لحد ويقولون في ايه؟ في انفسهم لما يعظمنا الله بما يقول. طب كان ليه صح؟ طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح. ومين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟ بالله دي ما كانش تخليهم يؤمنوا بان هناك اله اما ان يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر. انما برضه ما فيش فايده. وما دام ربنا عالم باحوالهم يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يخوش عليك. يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ينظرون إليك رؤوسهم كل دقيقة. وإذ هم نجوى إذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون إيه؟ صالحين. طيب وبعدين وحين يكونون مع الغيب يبقى الحالة يستمعون وبعدين يتناجوا وبعدين يقولوا للإيه؟ للغير. يبقى ثلاث حالات. الله عالم بهذه الأحوال كلها. قالوا إن سبب نزول هذه الآية ان الكون للقرآن نزل بلغتهم علشان اعجاز انكم متفوقون في اللغة متفوقون في الاداء وفي البيان وفي البلاغة وفي الفصاحة. انا لم تحديتكم بشيء الا انت لكم به يبقى التحدي مالوش معنى. انما انا اتحداكم بشيء ايه؟ انت فطار فيه. وكذلك شكل الحق سبحانه وتعالى مع كل رسل يجي بالمعجزة في الايه؟ في الناحية التي للقوم فيها تفوق. فالقوم اليوم فيها تفوق ومن قريش وقريش دي اللي كانت كل لغه الجزيره بتصب في اذانها في المواسع. يعني واخده صفوه في الايه؟ صفوه لغات الجزيره. ولما يكون ساعه في اي ناحيه من النواحي ويجي يقوم في السوق بتاعها عشان لما يشهدوا له ده تبقى شهاده مش عارف ايه، يبقوا من القران حياته وشنو؟ الا ان بقى القران طالب مطلوبات، هذه المطلوبات لا يحضرون عليها، لهم صيانه بتاع القران هيسلموا من الناس ودي حاجه مش عارف ايه عليه يوم يكبروا. انما في ذات نفسهم وفي اتباع ملكاتهم اعجابا بالقران. يقوموا بقى بعض الناس ما تنام اللي هم بيخلطوهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، يقوم بعد ما يناموا متنوم رايحين عند الايه؟ عند البيت. يجي جماعه ويجي يسجد للحارس ويجي ابو سفيان ويجي ابو لهب وكل دول ويطلعوا احنا عشان يسمعوه ويقرا القران، القران حياه. ده انت لما تكون اذنك عربيه كده وتحب انهم تسمع واحد شاعر بيتكلم كان كويس ولا قديم ولا بعرف بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتسمعهم. فليه يحسبوا اذانهم من هذه المساله؟ هم حملوا مواجيدهم وقلوبهم من هذه، انما اذانهم برضه مبسوطه من الايه؟ يروحوا يسمعهم. وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين تاني يظبطوا بعض. يجيبوا مرة يقولوا والله ما كنت عايز ازور خالتي ولا كان عنده مش عارف مين ولا كنت عايز مش عارف مين، وبعدين فقسوا ايه؟ فقسوا بعض. يبقى اذ يستمعون اليك بحال اعجاب واذ هم نجوا يتنادوا قال له تسمع ان علي لعلا وان له لطلا وان مش عارف اعلاه لمزمن وان اسفله لمغرب وما هو بقول ايه؟ وما قول بشر. دي واذ هم نجوا. وبعدين لما نزلوا بقى ان القصه بتاعت عند بيته ده راجل مشهور يبقوا كام حاله؟ ثلاث حاله. نحن اعلم بما يستمعون به اي بالحال الذي يستمعون القران عليه. واذ هم نجوى، اذ هم نجوى كلمه نجوى دي كان العلماء يقول لك هي مصدر يعني ألم تر إلى الذين نهوا عن الإيه؟ عن النجوى التنازي سرا يعني دي النجوى. أو النجوى هي جمع جمع نجيح كقتيل وقتلى وجريح وجرحى ومريض ومرض. يبقى نحن أعلم لما يستمعون إليه وإذ هم متناجين أو وإذ النجوى أكن كل حد من إيه تناجي نجوى زي ما قلت فلان من خرجوا من إيه عادل يقول لك لا خرجوا من العدل يجيبوا بالمرفق. نحن أعلم بما يستمعون به إليه يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى هذه الحالة الثانية إذ يقول السالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه مسحورا. الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أشياء لما احنا نسمعها نفهم ان دول كان فيهم غباء عقلي. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. والقضيه الاخره هي ان يقولوا للناس هم استمعوا وتنادوا ثم قالوا للناس اذ يقول الظالمون نقول القول ان تتبعون الا رجلا مسحورا. كلمة مسحور مأخوذة من السحر، والسحر هو تخييل الفعل وليس فعل وتخييل القول وليس قول، وهو صرف للنظر عن إدراك الحقائق والحقائق ثابتة حقيقة ما تتغيرش. وإذا كانت معجزة سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام من السحر هي ليست من السحر ولكنها من جنس السحر، إنما حقيقة. ليه؟ قال لك لأن القرآن قال في سحرة فرعون سحروا أعين الناس، إذن فحقيقة الأشياء ثابتة. الساحر يرى العصا عصا والمسحور يرى العصا حية. لكن مسألة سيدنا موسى مش كده، الحقيقة هي اللي بتتغير، الحقيقة هي اللي بتتغير. والدليل على ذلك ليؤكد الله لنا هذا المعنى وأنها ليست من سحرهم وتكذيبهم أنه حينما قال له ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. طبعا هنتجاوز عن الاسلوب، لان لما تقول الواحد ما تلك بيمينك يقول لك ايه الجواب الطبيعي؟ ايه عصا. انما يقول ايه هي وعصا ويجيب ضميره عصايا بيطول الكلام، لان في مقام الانس بالمتكلم معه ينهيها يعني كده كلمه رد عصا ولا يطول الانس، وما قالش كده هي عصايا هي هي زينب والياء في عصايا زينب اتوكأ عليها زيد واخش بها على غنمي زيد. وبعدين لأهل هو يعني طولها شوية الولية فيها مآرب اخرى يعني يوز. الله قال له انت هذا مدى علمك بالعصا، هو ده علمك انت بالعصا، انما شوف مدى علمك القيها يا موسى فالقاها فاذا حياتك ايه تسأل. اقول لموسى انها حية وهي عصا ولا فيها انقلبت عصا؟ عرفناها منين؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، يبقى ما دام أوجس في نفسه خيفة يبقى هي بقت ايه؟ ما تخافش بقى حسن سنعيدها سيرتها السحر. يبقى ادى لون مين؟ ادى الكلام بتاع مين؟ موسى السحر. يبقى السحر نوع من التخييم، فسحروا أعين الناس ايه؟ سحروا أعين الناس. ولذلك قال في آية أخرى يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، ولذلك السحر تحرعون لما رموا حبالهم والبتاع وبعدين القوها وبعدين جه موسى القى الايه العصا. طب لما القى العصا تلقفوا ايه؟ يبقى لهم وعصيهم. لو انها عصا ما تلقفش عصا لازم دي حاجه ثانيه بتاع. ام القوا السحره سجنا ليه؟ ام قال لك لا ده مش شغلتنا دي. طب ده بيحيه وده عصا مش بتاعتنا دي ومش بتاعتنا، امال بتاعت المعلم الكبير موسى يعني معلم السحر شاطر عنكم؟ قال لا لا دي مش لها شغل لا موسى ولا غيره، دي حاجه بتاع ايه؟ ولذلك ايه؟ سجدا لمين؟ لله لله. مش اذا فهمنا ان مثلا السحر ان جاءت في يقول معجزه موسى سحر يقول له لا ما السحر دي حقائق، بس هي جت عشان تبلع ايه؟ تبلع السحر. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مسحورا يعني إيه؟ سحره غيره، وعمال بيجي الكلام كده يعني مش عارف. طب ما دام سحروا غيره دي مش عندكم اللي بيسحروا؟ ها؟ عندكم اللي بيسحروا كتير يعني، ولا ما عندكوش؟ ولا أنتم بتجيبوها منين دي؟ طيب هل جربتم عليه في سحره ده كلام مخالف لواقع؟ طيب هل سكتتم عن إنها سحر وقلتوا كده؟ ولا تخبطتم؟ قلت ده راجل مسحور. طب المسحور دي يسحر غيره؟ طب ما انتوا قلتوا عليه ساحر، يبقى مسحور مره وساحر وساحر مره. وهو الساحر حد يقدر يسحره؟ ما يقدرش حد يسحره. يبقى اذا الكلام ايه؟ كلام كده. طب واذا كنتم تقولون انه ساحر ان هو بيسحر بقى عن ايه الاثار من اسم المفعول الى اسم الفاعل زي ما قالوا الاثار؟ طب اللي بيسحر ده ما سحركوش انتوا ليه عشان تأمنوا بيه تنفض الحكاية؟ وكانت تنفض وخلاص يبقى كونكم متأدين كده دليل على انه لا بيسحر ولا لا. طب وبعدين مرة اقول له شيئا بالله مثلكم ايها العرب اللي عندكم لغة البيان والفصاحة والبلاغة ما يفرقوش بين الشعر وبين النثر، ما يفرقوش بين اسلوب القرآن ده اسلوب القرآن ده ايه؟ لا هو ايه؟ شعر ولا هو ايه؟ نثر ولا هو مذكور ولا هو مرسل، ده نسيج لوحده. ولذلك ساعة ما كانوا يقسموا الكلام في الأدب العربي يقول لك الكلام قسمان، كلام الله وكلام البشر، وكلام البشر قسمان شعر وإيه؟ يبقى كلام ربنا ده يطلع عن هذا الإيه؟ عن هذا التقسيم. ولذلك احنا قلنا مرة علشان تعرف المسألة دي تيجي مثلا تقرأ مقال لواحد كاتب تلتفت تلاقي عمال يقول كذا وكذا، هذا العقل محمود عواقبه وهذه النبوة غمضت ثم تنجلي ولن يطير ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظليل غناؤه فاخر بلائي كيف احقلها واسخل السحائب مشيا احقرها ومع اليوم غدوة لكل اجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله فان يكون الفعل الذي ساء واحدا فافعاله لا اسرار لا الوف. عرفت تتويبك انك انتقلت من نخل الى شعر، وبعدين يرجع للناس اللي تقول ده اتنقل من شعر الناس لكن أسلوب القرآن غير ذلك. يجي كده في وسط الكلام وروح جايب لك بيت شعر، فلا تحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر، وبعدين يترك الشعر ويروح إلى إيه؟ ألم اسمح نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات شعر وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل أحسست أنك انتقلت من شعر إلى نثر أو من نثر إلى شعر؟ طيب امرأة العزيز لما جابت النسل وبعدين آتت كل واحدة منهن ايه سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يكن ولا حسيت ان في بؤاس الشعر هنا خالص، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل. الله ما أدركش إنك أنت اتنقلت من شيء من ناس ولا من ناس، مما يدل على أن القرآن ده نسيج لإيه؟ نسيج ده أنتم ما تفهموش الكلام ده. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر تعجب تعجب من أمرهم، التخبط اللي هم فيه، مرة قولوا سحر ومرة قولوا شعر ومرة قولوا كائن ومرة اللقطة اللي ومرة يجعلك لأنك أنت ربك أرسلك خلاص وأنت رسوله وجئت بالكتاب، يبقى ثلاث أشياء، مرسل هو الله ومرسل هو محمد ومرسل به هو القرآن، هذه ثلاث أشياء. هم لما يجوا علشان الناس اللي يجوا بعدين أو الناس اللي لهم عقل وحيسلموا بعدين ما يتمهمش، يقولوا بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا القرآن إيه؟ القرآن حلو الكلام فيه لولا. طيب وبعدين في القضية الإيمانية العامة يقول إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من الله، بعد دعوة حد يدعيه إن كان هذا هو الحق فأكتني لي، إنما إن كان هذا الحق لا موتني ولا أسمعوش، يبقى دليل على إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعت منزلته حتى عند الكافرين به، يقول له إيه؟ قد نعلمه إنه لا يحزنك الذي يقولون، يقول مجنون ومساحر ومش عارف إيه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده عندني مش عندهم، ده أنت عندهم ما يقدرش يقولوا في الدنيا، إنما ده المسألة عندهم. ربنا قال يتحملها تكميلا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نعلم أنهم لا يكذبونك، لا يكذبك شافعي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى كل تصرفاتهم في مقام الألوهية وفي مقام النبوة أو في مقام الكتاب نشأ عن الظلم، نشأ عن الظلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة مجنون. طب ما هو المجنون أولا؟ المجنون اللي قالت التفكير والاختيار بين البدائل فيه فاسدة، هذا المجنون. والجنون ده إما يكون بسبب خلقه، يعني هو خلع كده، او بسبب طارئ عليه انضرب مثلا على راسه فغيرت مجال التفكير. احنا قلنا ان التكليف الله سبحانه وتعالى ظل يعطي عبده الى ان يبلغ ولا يكلفه شيء، ايش عدم الشيء يقعد يقول لحد ما تبلغ، ما يكلفش قبل البلوغ. ليه؟ لأن البلوغ ده هيدي للإنسان غريزة هي أعمق غرائز في استهوائه. فالتفكير فالإيمان يجي بعدها بقى والعملية، لأنه لو كلفك فآمنت به قبل أن تأتي هذه تقول يا رب أنت خدتني على مشم، ده كان الأول ما عرفش الحكاية اللي جات جديدة دي، يقولوا لا أنا أخليك وتبقى قادر على إنجاب رسلك، وما دام قادر على انجاب نفسك نبتدي نكلفك، يبقى اديناك كل المده دي وقعدناك كده فاقلت ولا قلناكش يعمل حاجه، وان كنا نطلب ممن يربيك ان يعمل ان يامرك لتالف صيغه الامر من اللي انت تعرف الامر، لان الانسان ما يشكش ان ابوه بيحبه، كل اللي بيعوده ابوه بيجيبه وبيربيك ومش عارف ايه ويهنيه وينفع عليه، فليه ثقه بمين؟ ثقه بالاب المحسس. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب فينا التعب لمن نعلم خيره علينا، علشان لما يجي يكلفنا يبقى سهل علينا. شو يوم يقول إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ بالصلاة. واضربوهم عليها لعنة. عشان الصلاة دي عايزة عادة، وما دام عايزة عادة انت امر بها وعاقب عليها، يبقى التكليف ممن؟ من الرب الصغير. والعقوبة ممن؟ من لا من الرب الصغير، انت اللي بتكلف وانت اللي بتايه عشان تعده بالأبوة المحسة والرحمة الظاهرة دي. لما نيجي نكلفه ونقول له اللي أنعم علي وعليك عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، فمروه بكذا واضربوهم عليها لإيه؟ واضربوهم عليها لعشرة. حق سبحانه وتعالى ساعة مكلفنا ما يكلفناش إلا عند استواء إيه؟ أولا يكون بقى العقل سليم ويكون نظري، فإن لم ينبط فلا تكليف. إن بلغوا بقى يقدر يخلف غيره، إنما عقله مختل ما نكلفوش. إن لم تكن له قدرة على إنفاذ البديل الذي اختاره من البدائل برضه ما نكلفوش. إن كان مكره واحد بقى رئيس له كده بالبندقية وهيضربه ومش عارف نقول له ما نكلفوش، يبقى لازم يبقى في عقل، وعقل إيه؟ ناضج، ومفيش إيه؟ مفيش إكراه. يبقى لما تستين هذه المسائل ربنا يبتدي إيه؟ يكلفنا. انظر كيف ضربوا لك الامثال، يقولوا مجنون. طب ده المجنون ده ما عندوش اختيار من البدائل. ولذلك في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره نور يقول ايه؟ نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. وبعد ذلك يقول للدليل انك على خلق عظيم والمجنون لا خلق له. المجنون ملوش خلق. ولا تحاسب على تصرفه، يقولني بالطوبه يضربني يشتمني يتف في وشي ونضحك. ولذلك يقول لك الله، طب ما انا مش انسان، هو انسان صحيح وربنا كرم الانسان كرم الانسان، طب بيشرب منه اخر حاجه له ليه؟ ومعيشه كده بقى في نسخه؟ قال لك لا لا مش عارف، هو سلبه عقله. خلاص؟ ولما يسلبه عقله يقول لك تعالى بقى انت يا عاقل قارن بين عقلك انت وعدم عقله عشان تعرف عدالة التصرف. انت لما تعمل اي حاجة حصلت عملت دي وعملت دي ومقتضى ما تطلبه من عظمة في الكون ومن جاه وسلطان ان ما حدش يقدر يعقب على كلامك، اللي انت عايز يمشي او المجنون الا هو عايز يمشيه ولا نسأله لا في الدنيا ولا في الاخرة. يبقى عقلك عمل ايه بقى؟ عقلك يبقى كويس او لو استعملته صح. وزي كل فنشلبوا ليه؟ ما تشوف الده ايه؟ ما تشوفوا ايه؟ الده ايه؟ نعم. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، يعني ما قدروش يجيبوا مثل يستطيع ان يكون صارخا لمن يؤمن ويجعل ان يؤمن. مجنون كذب، ساحر كذب، شاعر كذب، كائن كذب. ده ما يعرفوش لهم سبيل يقدروا يقولوا ايه؟ يقولوا ايه الاخر؟ ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. وفيه قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من الايه؟ من الخلفين العظيم. انظر كيف ضربوا لك الامثال، يعني متحيرين في ايجاد وصف يصد من يريد ان يؤمن بك عن الايمان. يجيبوا ليه؟ يجيبوا ليه؟ مفيش فايده. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، ما عرفوش سبب يجعلوا اللي يؤمن بك ينصرف، فلا يستطيعون سبيلا الى ايجاد شيء يعوقون به ايه دعوته. بدليل ان رغم الضعف ورغم الاضطهاد كل يوم الايمان يزداد ايه شويه، ولو كان عملهم ده مجهود يتجمد لا اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. كل يوم ارض الشرك تقل وارض الاسلام تقل وارض الاسلام تزيد. الحق سبحانه وتعالى في قضيه استماع القران وقلوبنا في اكنه وقلوبنا غلف ومش عارف ايه الحاجات دي، يريد ان ينبهنا الى شيء في الوجود. هذا الشيء في الوجود قضيه، القضيه دي منتظمه لكل الكائنات. ايه القضيه؟ ان فيه فاعل لحدث وفيه قابل لفعل الحدث. لما بيجي الفلاح يمسك فأسه ويقعد يبحث في الأرض يزرع فيها ويعملها كده عشان يغرس فيها، هو فعل وهي قابلة للفعل. طب يجي الصخرة بقى يبقى هو فعل ولا ما فعلش؟ إنما مش قابل هي للفعل. يبقى إذا ثمرة الحدث توجد بين إيه؟ اثنين فاعل وقائل، فاعل وايه وقائل. ولذلك الناس يقول لك الغرب يفتننا في ديننا ويجيب لنا المغريات ويعمل لنا مش عارف ايه الانحرافات ويوجد لنا المبادئ الهدامه ويكشف لنا الدين. كل ما يعمل اللي ما يعمله هو كان يفعل، انما كان الاصول ان لا تكون انت قابل. يبقى الكلمه جت من ان يفعل؟ لا، الكلمه جت من انك قابل، لان ما عندكش خميره ايمانيه ساعه ما تسمع حاجه زي دي بتقبلها على طول كده. يبقى الفايده مش في ان يفعل، هو يفعل اللي يفعل. هو بيثبت مبادئه، بيثبت نفوذه، بيثبت وحده. انما المهم ان ايه؟ يبقى اذا كل حدث يكون ايه؟ مشروط في فاعل ومنفعل. والفعل والمنفعل دي حتى هي القضية اللي عليها حضارات العالم كلها. حضارات العالم دي كلها فاعل وغير ومنفعل. احنا مثلا الحق سبحانه وتعالى يعطينا مقومات الحياة الأساسية، شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وأرض فيها غناصر ومش عارف ايه كويس قوي. فيه من هذه المسخرات اشياء تعطينا ولا نطلب في منها ولا لناش قدره عليها، زي الشمس ما لناش قدره على انه نقول لها شيء ولا ما تشيء، والهواء والماء اللي بتنزل ما لناش. اذا دي تفعل لك بغير شيء منك. وفي حاجه ثانيه برضه مسخره تفعل لك ان تفاعلت معها. الارض هي موجوده في تحرطها وتبسي وتنوي تدينا، ما تحرطهاش. يبقى فيه شيء يعطيك وان لم تفعل، وشيء يعطيك ان انفعلت معه. اذا اردت الارتقاء بقى تبقى في الاولانيه ولا في الثانيه؟ لا، الارتقاءات الدول في الثانيه، في العمل الذي ينفعل لك ان فعلت. فالذين يسألون الاسباب ويستعملوا الاسباب ويزرعوا كويس ويعرفوا المواعيد ويعرفوا مش عارف ايه ينجح، واللي ما يعرفش ما ينجح ويزيد يبقى عنده حضاره. وقد ترتقي الحضارات والطموحات الارتقائية في انها تجعل الذي يعطيك من غير ان تطلب ولا سلطان لك برضو تقدر ايه تجعله منفعل لك. دلوقتي مش بيعملوا طاقة شمسية، يعملوا بقى يسخنوا بقى المية ويعملوا بقى الوقود، ده ارتقاءات ولا لا؟ يبقى اذا كان حالة في الكون حالة شيء يفعل لك ولا ما لكش قدرة عليه، وشيء يفعل لك ان تفاعلت لا، وشيء ارتقاء على بقى، وشيء يفعل لك وان لم تكن في المساله الاولانيه ارتقاءات الايه؟ الحدث. يبقى اذا كل الوجود فاعل ومنفعل. فان جاء واحد عشان يشكك واحد في دينه يقول له يشكك، انما الملوم مين؟ اللي بيقبل الشك. ليه ما بيقبلش الشك؟ ما عندوش مناعه. ليش ما عندوش مناعه؟ ما بنفي الاشياء اللي يمكن ان يستغرق بها على ايمانك. كل واحد هيقولوا لك كذا وكذا وكذا، تقوم تقول لهم كذا، وهيقولوا لك كذا وكذا، تقول انت اللي تقول. بدليل اننا في الماديات لما نخاف من هجمه مرض او وباء بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الدم نفسه ونديه للولد عشان نعود جسمه ايه؟ ايمان. ولذلك عرض الله شبه الكافرين والملاحده في القران ولا لا؟ يعرضها كبرت كلمة تقولون أن يقول إنما بيعرضها ولا بيعرضها؟ بيعرضها ليه؟ عشان ما تتفتحش به، عشان تتربى عندك الإيه؟ المناعة. إذا فأصول الحياة فاعل وإيه؟ وقابل. وضربنا إحنا زمان مثل، ولله المثل الأعلى، قلنا إن إحنا مثلا في الشتاء الواحد يخرج الدنيا ساعة يقوم يعمل إيه؟ ينفخ في إيده. عشان ايه تنفخ في ايدك؟ عشان ادفيها. لانها طيب ويجي لك كوبايه الشاي وتنفخ فيه، بتنفخ فيها ليه؟ اذا النفخ واحد ولكن القابله مختلفه. عندكم بحث السمع القران بقى ساعة ما يستمع القرآن يا سلام. ولذلك لما بيكون رايق كده يقول إن علي لحلاوة. الله، ما فيش ملكة العناد مش موجودة، ملكة العناد مش موجودة. الله، سيدنا عمر إيه؟ خلينا في سيدنا عمر. لو سيدنا عمر له حالين اثنين، حال كفري وحال إيه؟ إيمان. حال الكفري دي إحنا عارفين مواقفه، وبعدين لما بلغوا إن أخته إيه؟ فكان قال له ابن الخطاب رصت اختك الخيال واحلقها ايه بس بعدين دخل عليها لقاها بكتير اتمنى بصورة فراح ضريب ايه لما ضربها ايه اللي حصل خر الدم ساعة ما خر الدم ليه جاءت عاطفة الرحم راحت مخبية على لعبة الكفر وابتدأ المسألة تبقى صافية في الاستقبال تستقبل الصورة هذا اذا المسألة عايزة ايه ان القابل يكون عنده ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا هو قال ايه ايه اللي قاله يعني جاب قل رد عليهم بقى هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عن ابي الفاعل وابي ايه وابي ايه هناك ايه ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو ايه للذين امنوا اذا الفاعل والايه والقابل فاياك انك انت تكون واحد عايز يجيله واحد الى طريق الضلال إن كنت عايز يخليه في ضلاله ولكن يعمل مناعة طويلة في مناعة في التالي ده عشان ما يسمعش كلام أقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا احنا تكلمنا عن الألوهية لما قال إلهكم إله واحد وبعدين تكلمنا عن سلامة النبوة والنبوة في اللي وقفوه من الرسول بقي اللي نتكلم في المنهج اللي نيب الرسول بينا موقفهم في الألوهية وبينا موقفهم مع مين مع الرسول عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه المنهج فيه حاجات كتير أم المنهج ده كله أن نؤمن بإيه بعالم آخر كل الحكاية كلها ما لم نؤمن بالعالم الآخر ده كله يجي تمام ليه التلميذ ما كانش يؤمن بأنه هيجي امتحان والامتحان ده هينجح ويسقط انت ما ذاكرش فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده يقول لي ما العالم الآخر ده أمر ضروري ضروري ليه؟ قال لك لأن الناس يظن أن الدنيا دي هي الغاية يبقى نبي طب كلنا عبيد الله كلنا خلق الله ده يموت ده سنه هو في بطن امه وده يموت ابن سنه وده يموت ابن شهر وده يموت ابن خمس سنين لو ان الدنيا غايه كان لازم تستوي المكسب فيها مع الناس اذا ما هيش غايه وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده تحت شبابه ويجعلوا عليه قوي اللي راح في شبابه وعينه ما تفتحش بالدنيا يقل عليه على عينيك وعلى عين دنياه طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا طب ما ربنا خده الجنة حس بدون تكليف فأي من ده يحصل من ده ايه لازم اذا ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات ليه قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غاية كل فعل له ايه الغاية دي قد تكون غاية مرحلية ولكنها ليس الغاية النهائية الغاية النهائية احنا قلنا اللي مفيش فيها وبعدين دي الغاية الحقيقية اللي مفيهاش ايه وبعدين انا بقعد الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه عشان ياخد الاعدادية اصل الاعدادية مش غاية دي غاية مرحلية وبعدين عشان يروح الثانوي ايوه وبعدين ياخذ الشهادة الكلية وبعدين يتوظف وبعدين يتجوز وبعدين يبني له بيت وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح مش عارف يرتاح وبعدين ده احنا قررنا ان هو يقدر يفضل لحد ما يخلص المراحل انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل تتعب الاول عشان تبقى ايه مخدوم تتعب عشان تبقى مخدوم المخدومية دي يعني تتناسب مع جهدك الأول اللي اكتفى بالإعدادية يروح بشغلة بسيطة كده يا دوب يعيش يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه أو يستعين بخدم كده في الحاجات اللي بتاعته إنما بدأ بقى ومش عارف إيه وبقى إيه بقى عنده إيه خدم كده ده بواب وده جنين وده بتاع سكر وده بيعمل مش عارف إيه وده كتير كله عدو جدا يقول له لا خاضع لحركتك في الحياة، خاضع لحركتك في الحياة، تعيش في الأسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغاية بتاعتك النهائية مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لأن اللي بيخدمك ده يمكن يتمردوا عليك يطلع منك، يجي واحد تاني يغريه ياخد منك، انت هتروح بقى تصعد في الاخرة وما يبقاش حد له علاقة بك الا ذاتك، تعوز الشيء فلان يخطر على بالك تلاقيه قدامك انت في المسألة. يبقى انت في الدنيا تعيش مع اسباب الخالق، وفي الاخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقابلة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تكسب الدنيا بامرها وتقول هتعيش كم مليون سنه الدنيا دي، ويقعدوا لك الدنيا كانها هيكمل، ماليش دعوه بيها. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ فالدنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيها؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعرفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا مقدار عمري فيها متيقن ام مظهور؟ مظهور. وعلى فرض انه متيقن الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهايه قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك؟ طيب لكن الاخره لا، متيقنه لا مظنونه، هذا واحد خلاص. ونعيمك فيها لا على قدر امكانياتك ولكن على قدر امكانيات خالقك. يبقى الدين احسن بقى، يبقى هذا الدين ابدا. انت عدنا فيها شويه نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه، ونقيس اللي هنشوفه قد ايه. انت مهما بلغت من قمه النعمه والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسيه، تخاف ان تفوت النعمه فتموت، او تخاف ان تفوتك النعمه فتفتقر، هذا الاثنين. طيب كل اخر لم تخيف مني ولا مني، يبقى اي الصفتين ارجح؟ اي الصفتين ارجح؟ وقالوا فاذا كنا عظاما ورفاتا فانا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا استفهام، الاستفهام انكاري وتعجبي. كلمة رفات، العظام عارفينها، كلمة رفات هي الفتات او مسحوق الاشياء، الشيء لما ينسحب كده يبقى ايه؟ يبقى اسمه فتات، يتسميه فتات، يتسميه رفات، يتسميه تراب، يتسميه حطام، كل فعال من هذا النوع، كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني. لا اقول كل عظاما ورفاتا، احمد بئس تاني، ادي الكلام بتاعه. المسألة غفروا عن شيء، غفلوا عن بداية الوجود، غفلوا عن بداية الوجود. وبداية الوجود لو انهم بيعرفوا حتى في علم الاحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الايمان، برضو قعدوا يحصوا العالم تعداد السنة كام، ومن قرن كان كام، ومن قرنين كان كام، ومن قعدوا يسلسوها لحد مين؟ حد ادم، مش كده؟ كلما كثر في الاستقبال يتطال في المضي. وبعدين لقى الاصل مين؟ ادم وحواء. طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم يفكر فيه. دي قضيه ما حدش عارفها لانها غيبيه، الناس يكبطوا فيها بالعلم. ربنا ينبهنا بمناعه ايمانيه احاديه في كتابه عشان ما نسمعش كلام حد، لانهم هيتعوروا ويقول لك اصل الانسان كان ايه؟ قرد ولا ايه؟ اصله قرد ومش عارف. طيب يبقى اصله قرد. طب والقرود اللي باقيه دي ليه ما اتحورتش؟ ايه الخيبه دي؟ طب يفرض انه قرد، هنقول لك والقرد جه ازاي؟ ما قد بعض اسئله بس سمسره بدون ايه؟ بدون مبرر. والسماء اصلها تطير والارض، الشمس والارض كانوا حته واحده، وبعدين راحوا منفصلين كده عن بعض، وبعدين طلعت مش عارف الايه. اما ربنا قال اسمع ردوا بالكم، وانا هقول لكم قضيه سيبوا عنكم، لان هيجي ناس يضللوك في الحتتين الاثنين دول، في خلق السماء والارض وفي خلق الانسان. انا اللي هقول لكم ليه؟ لان اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز كده معمليه بقى وعلميه تقعد تمشي مش هتفهم. قال إيه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى كم قضية؟ خلق السماء والأرض وخلق الإيه؟ الإنسان. ما أشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني ده عمل إيه عشان يقولوا لكم ده هي كذا وكذا. إذن حكمك مشهديش وهم مشهدوش. وبعدين يقول احكم على كل من يخوض في هذه المسألة بأنه مضلل. وما كنت متخذ المضلين المضلين اللي هم ايه يضللون يقول لي اصلها كده الجول ما كنتش واخدهم يعاونون عشان يقولوا لك على الحكايه دي ما كانش حد قال عملت كده فين حد اسمه كلام وعشان توفروا على نفسكم المساله دي والتعب اللي هو ايه وعمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعمليه يبقى عال قوي. وبعدين لما يخرق بقى فتقريب ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه لان كلمه العقل حتى التسميه التسميه العقل من ايه؟ من العقال والعقال هو الذي يمنع شرود البعير. يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك يقول لك ما تربيعش ليه؟ قال لك لان العقل وسيله من وسائل الادراك وما دام وسيله من وسائل الادراك قسه على الوسائل الاخرى. عينك وسيله من وسائل الادراك المرئي وأذنك وسيلة من وسائل إدراك الإيه المسموع وأنفك لكذا وذوقك لكذا ولمسك لكذا كل واحد. طب ما دام آلة من آلات الإدراك أرأيت عينا ترى بلا حدود؟ أرأيت أذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى إذن كل وسيلة إدراك لها إيه؟ والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. يبقى أعمل له إيه؟ يبقى أسميه الإيه؟ العقل ما تشطحش يعمل ايه الاسم الايه العقل. اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه. فلسه اتعب الدنيا وتعب ليه؟ انا اتحدى اي مدرسة من مدارس الفلسفة من اول اللي بتاع اليونان ولا مش عارف القدامى ان يكونوا قد اتفقوا على قضية الا قضية واحدة اتفقوا على انهم يبحثوا ما وراء المادة. الله طب ما وراء المادة تبحثوا فيه ليه؟ مين اللي قال لكم ان وراء المادة دي شيء يجب ان يبحث عنه؟ ما حدش قال لكم. يبقى بفكرتكم فكرتكم ان ده مش ممكن يكون لوحده كده لازم حاجة وراه. اي حاجة وراه دي هي الغيبيات اللي احنا بنعرفها. لكنكم خلقتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء المادة. وكان من الواجب عليكم ان تقولوا ما وراء المادة هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى. هو اللي احنا ضربنا مثلا قلنا اننا في حجره مغلقه ثم دق الجرس او طلق الباب كلنا نتفق في التعقل نتعقل جميعا ان طارقا بالباب دي اختلفنا فيه. وبعدين واحد يقول ايه ده رجل واحد يقول لا ده امراه ده الطرقه خفيفه كده ده امراه لا ده الطرقه تحت من الباب مش فوق كده ده من بدء عيل صغير واحد قال لك ده بشير ده نزيه ده جاي مش عارف يقبض علينا ده جاي يبنى مش عارف اختلفنا اختلفنا انت لا في التعقل ولكننا اختلفنا في التصور. فلو ان الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقل في ان وراء المادة شيء متفيزيكا وراء المادة شيء وتركوا لمن وراء المادة يقول لهم على لو أننا تركنا قلنا مين اللي بالباب أو نسأل فلان وجاي عشان كذا ويبقى أرحنا ولا ما أرحناك يبقى أرحنا وقالوا إذا كنا عظاما ونفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. حاجة بسيطة أو القرآن هو اللي يبدأ الخلق هو اللي يعين وهو أهون عليه لأنه خلقكم من لا شيء أولا فلأن يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم أولا يبقى سهلة. هنا بقى الفلاسفة حبوا يدخلوا من هذه الحتة عشان يريحوا نفسهم. ليه؟ لأن من حظ الإنسان إنه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحة في سلوكه يزعل اللي يقيد عليه التصرفات. وما فهمش أن تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الزوافع عن الذات. يعني قلنا الواحد اوعى تسرق انا ما حجرتش على حريته انه يسرع. انا ساعة قلت له ما تسرعش قلت لملايين الناس ايه تسرعوا مني. يبقى انا حجبتك وانت واحد لكن حجبت عنك الملايين. يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة؟ يبقى ساعة ما ننظر الى حكم تكليفي ما شوفش هو خد مني ايه، اشوف هيعطيني ايه. نيجي للغني نقول له زكي ولا معناه اصلا ده انا تعبت وقريت ومش عارف ايه وبتاعه واطلع الغني ويقعد يحسد لي ويقول له انا بدي امنك عشان انت ما تخاف الاغيار لا تفتقر. هقول لك برضه لما تفتقر ايه هتلاقي ناس يدوه. يبقى امنت حياتك ولا ما امنتش حياتك؟ يبقى اذا نظرت الى ما اظهر الى ايه؟ لما يقعد النبي عليه الصلاه والسلام حينما اساس قضيه الرجل البدوي لما قالوا بده ايمانه يبقى كويس قال له يا رسول الله انت اوامر الاسلام كلها بس انا يا رجل فيها ضعف من ناحيه المراه. الرجل صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان ياخد ال مريض ما بيغشش الطبيب. طيب ظاهره صحيه. فقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ طب تقول لي بقى ساعات لازم يسمع دي كده ويتصور من امه كده سبت انسترنت. اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ اتحب ذلك لاهل الشعب الام والزوجه والاخت؟ قال له كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا مش عارف ايه. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء الا ذكرت امي وزوجتي واختي وبنتي في تلعب. يبقى ساعة ما تشوف الحاجة ما تشوفش الشرع حد منك ايه؟ لا شوف الدافع ايه؟ صن لسانك عن اعراض الناس وانت واحد. لما تكتب تهذب في اعراض الناس مش هتنالهم كلهم. انما صانع عرضك من ألسنة الناس جميعا. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الدين بيديني ايه؟ الدين بيديني المكاسب. هم بقى حبوا يشككوا في هذه المسألة ويقولوا طيب يا سيدي هنبحث قضية البعث دي. ابحثوه بالله لو ان انسانا مات ثم تحول جسمه الى رفات وتراب وسيئه ثم زرعت شجره فتغذت الشجره من مين؟ من عناصر التكوين زي تفاحه مثلا طلعت التفاحه. التفاحه اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه؟ جزئيات من مين؟ من عناصر اللي مات. وبعد ذلك اكلها انسان فهتتكون فيه ايه؟ ذرات من هذه الذرات. يبقى الذرات ان بعثت من الاول ايه؟ نقصت من الثاني وان بعثت من الثاني نقصت من الاول. دي اقوى الايه؟ الامر اللي هم فيه ما تقلوش الى شيء ان مشخص الشيء شيء وعناصر تكوينه شيء اخر. قال لك هب ان انسان وزنه 100 كيلو والطبيب قال له لازم تفسس وزنك. فقعد يفسس ايه وزنه. لما خسس وزنه معناها معنى ان الوزن يخس او الوزن يزيد محكوم بقضيتين، قضيه التغذيه والافراز. فالانسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء اكثر ما يخرجه من فضلات ويضعف لما يبقى الامر بالعكس. ففي السن الصغير الولد ينمو. بينمو ليه؟ لانه ياكل اكثر مما ايه؟ ما يخرج. وبعدين لما تيجي الشيخوخه ايه؟ يفرز اكثر مما ايه؟ ما يقوم يضعف. وهب ان انسان مرض مرضا فاحزنه هذا المرض وبعد ما كان وزنه مستوي 70 كيلو بقى وزنه 40 كيلو فراح للطبيب وادرك علته واعطاه دواء. فلما اعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل شيء فلان وكل شيء فلان وكل شيء فلان وقعد ياكل لحد ما عاد الى ايه؟ الى الوزن العادي. هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار هزيلا هي بعينها الذرات التي دخلته حين اكل؟ ده لسه الذرات في المجاري ما حصلش منها حاجه ابدا. انما كميه الذرات ومقاديرها التي تكون المشكس. وربنا رحمه قبلنا قال ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ نجمع الاجزاء دي تطلع الان المشخص هو الايه هو الايه المشخص. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. قل ردا عليهم انتم بتستصعبوا دي ليه؟ قال لك بين عظام ورفات. قال لهم تاتوا يا اخي العظام والرفات كانت فيهم حياه مرت عليهم فتره ايه كانت فيها ايه كانت فيها حياه يبقى اقرب الى الحياه. لا بلاش عظام ورفات وحطوها حجاره. خلوها ايه حجاره. كن كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يخبر في صدوركم فسيكونون ملعونين. كل الذي انشاكم اول مره. الله ايه الترك دي؟ قال لك انت ما تجيبش الحاجه اللي هي قريبه من المطلوب. انت هات حاجه بعيده بقى. انت بتقول ان يكون عظام العظام والرفاه كانت ايه؟ كانت فتره فيها حياه. اذا للاجزاء دي انكم بالحياه. هنعيد لها الحياه تبقى سهل. انما الحجاره ما كانتش فيها حياه. ما فيهاش حياه على ايه؟ على نظرنا احنا. على قد نظرنا احنا. طب ايه حجاره؟ وبعدين قال ايه؟ طب ليه؟ أم قال لك لانهم يالفون ان الحجاره الحديد دي افتحها. يبقى الحديد اكو. قال لهم تعرف كونوا حجاره عن عزق برضه. كونوا حديد عن عزق او خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني رقوها كده اتوا الاعظم في الاعظم في الاعظم. كل ما توغلوا في البعد عن الحياه انا قادر على ان اعلو الحياه.